بسم الله، الله أكبر. يا مسهل الشديد، عليك نتوكل وإليك راجعون راغبون، ونعوذ بك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وبوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم ومن كل جنوده من الأبالسة من الإنس والجن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الرقى التي وفق الله عز وجل بأن وضعناها بين مسامع السلالة الطيبة وبين مسامع كل العباد، كان لزاما علينا بإذن الله العلي العظيم وبتقديره عز وجل أن نتحدث ونجعل خطابا مباشرة للأنفس الطيبة لكل السلالة الزهرية الطيبة. اعلموا أنكم لستم قلة على أرض، بل لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وفيها أفراد من هذه السلالة. اعلموا أنكم والله منصورين، والله إنه أحبكم فابتلاكم رفعة في الدرجات وتنقية للذنوب. نعلم ما تسلط عليكم، نعلم الأهوال وكذلك نقص الأموال والثمرات، نعلم الغربة التي تعيشونها منذ الطفولة، نعلم بالكم الهائل الثقيل من الأسحار الإبليسية والماسونية وأسحار بشر التي تسلطت عليكم، كيف ولا ونحن بتوفيق الله عز وجل من كشف هذه الأمور بعد أن كشفها لنا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعلم ما لا يحصى من هذه المؤامرات قبل أن يؤذن الله عز وجل بفتح هذه القناة، أنكم لم تكونوا تفهمون ما يحصل لكم ولماذا هذه الأسحار لم تفك، رغم أنكم يعني توجهتم لكل أنواع الرقاة والرقى والذين ساقتهم الأبالسة بغفلة إلى السحرة وهم لا يعلمون أن هؤلاء سحرة دجالين. اعتقدتموها أنها أسحار بشر. نعلم أن الشياطين ينغصون عليكم في اليقظة والمنام. نعلم أن الشياطين الملاعين تلبسوا على كل أقارب من الناس والعباد فأصبحوا عقارب أصلا. ذقتم الظلم بأنواعه، ذقتم الفقر والاحتياج، قلتم أن الأبواب مرصودة عليكم وتستغيثون الله عز وجل في كل حين. كم من زهري أو زهرية وكل مبتل ومبتلية ينام والدمع على عينيه حتى جفت الدموع أصلا. هذا لا زواج، هذه كبرت وترى العمر يجري بها ولا زوج، وهذه لم ترى ولد يبكي بين أحضانها بعد طول الزواج، وكل يغوص في أمور لو اجتمعت هذه الأمور يعني على عباد كثيرين لهلكوا أصلا. كثفوا الملاعين التسلط عليكم ليدفعوكم للقنوط واليأس، لكن سبحان الله، الله وحده يردكم لطريقه المستقيم، فتجددون التوبة والمجاهدة حتى كنتم سبحان الله يعني حتى كنتم تواظبون على العباد العبادات بكل هذه الابتلاءات. الله اجتباكم وحباكم ونصركم في مواضع عديدة، لكن الكثير لا يعلم. سمعنا السم من ألسنة العباد من عوامهم وممن يسمون رقاة أو من السحرة بقطفهم في أصل السلالة، تقولوا أننا من نحمل جينات الجنية أو أن ولاة الجن وأن محبوبين من الشياطين. هذا يسمم عقل الزهري والزهرية للكشف العلاجي، وهذا يستغل جسم الزهري ليضع فيها شياطينه ومن خلال السلالة يتواصل معهم، وهذا يصطاد أفراد السلالة من خلال تقوله بالدين ولحيته وقميصه، والآخر فتح قنوات أصلا على شبكة التواصل أو اليوتيوب. ذبحوا أطفال السلالة قربانا للشيطان، ذبحوهم لأجل كنوز تافهة فارغة ستزول. سلطوا الشياطين الزلات ثم يوهمون السلالة أن الشياطين تزني بهم في المنامات، وآخر يتقول بأن الشياطين تتزاوج مع السلالة وأن لهم منهم أولاد حسبنا الله ونعم الوكيل. هم يعلمون أن الأمة الإسلامية علماؤها والأطباء والمهندسين وكل الكفاءات تكون قوية بهذه السلالة، لأن لديهم عقول سبحان الله عز وجل من خلقها. فأتبعهم من الأول إبليس رجيم طريدة والدجال اللعين وجنودهما ليضعوا أشد الأسحار، وهي آلات رقمية في عالم الجن في رؤوسهم، ليزرعوا فيهم النسيان والشرود وعدم الفهم والتطور الفكري والعقلي، وعدم إخراج ما في عقولهم من أفكار نيرة طيبة كفيلة بإذن الله العلي العظيم لتستفاد منها الأمة المحمدية. ثبتوا على أجسادهم الآلات بما لا يتصوره عقل البشري، لأنه قاصر ليدرك أو يحلل أو يفهم أو يكشفها إلا برحمة من الله عز وجل. ثبتوا البلورات لسحب طاقة الزهريين وتخزينها ثم استعمالها في زمن أخي وحبيب الإمام المهدي. سرقوا ويسرقوا ماء حياة خلقه الله في هذه السلالة، هذه الحقيقة التي يعلمها الله ويعرفها الأبالسة والعباد عنها غافلون. لا نجد إلا من تلبس به الشيطان ليهاجمنا ويقذف فينا أننا ندس السم في العسل. سبحان الله، أبالسة وشياطين إنس يريدون التجريح في إيماننا وعقيدتنا، ويريدون أن يعلمون الدين، وغايتهم إسكاتنا إيقافنا، زرع الشك في السلالة تجاهنا وزرع التناقض الداخلي في أفراد السلالة. لكن ما لم يستطيعوه هؤلاء الأغبياء هو أن السلالة أصلا خلق الله فيها الفطنة، يعني السلالة فطنة في عقولها، لها تمييز وتعرف الخبيث من الطيب من مهما استغفلها سواء شياطين الإنس والجن. السلالة نعم تجهل ماهيتها، تجهل ما يدور بها، لكنها تحس، ودائما خاطر في ذاتها يقول أنكم خلقتم لأمر ليس هين، خلقتم لمهمة، لكنهم لا يعرفون هذا الخاطر ولا يفهمونها أصلا، يعني لا يفهمون هذا الخاطر ولا يفهمون أي مهمة هذه، وأمور عديدة، تساؤلات كثيرة جدا يجدها أفراد السلالة في أنفسهم منذ أن كانوا صغارا. لا طفولة مرت عليهم كباقي الأطفال، لا شباب مر عليهم كباقي الشباب، لا طموحهم في الحياة كما عند باقي العباد. وعندما تكشف أي مؤامرة إبليسية فالسلالة تفهمها مباشرة وتعرف صدقها، وتعرف من الصادق منها، وتعرف صدقها من كذبها ودجلها. لو لم تكن أنت أخي وأنت أختي ذو شأن ويخافكم إبليس رجيم طريد ودجال اللعين وكل جنودهم، لماذا يكثفون عليكم كل هذه المؤامرات السحرية؟ وقد استعملوا فيها بصحيح العبارة تقنيات تكنولوجية جنية. لماذا منذ كنتم في بطون أمهاتكم وعند ولادتكم ثبتوا على قرنائكم الأسحار فأصبحت أسحارا خفية؟ وضعوا أنفس خبيثة وسحبوا وسجنوا الأنفس الطيبة والمحاربة المقاتلة. قالوا من أين أتيت بهذا ومن دون كل الرقات في الدنيا أنت تتقول بهذا؟ وقلت حسبي الله ونعم وكيلي. ألم يسمع أفراد السلالة دعاء لله عز وجل بأسمائه وصفاته لتحرير أنفس؟ وسمع الله لمن دعا فأحسن الله عز وجل الإجابة. وأحس أفراد السلالة ما أحس من أعراض عند الاستماع لهذه الرقية أو لغيرها في كشف المؤامرات، ثم أعطاهم الله الرؤى الصالحة، يرون أنفسهم في مغارات وقصور مهجورة واتضح سجنهم أهم، يعني سبحان الله، أهم أعلم أم الله الخبير الذي يمن على من يشاء ويكشف له ويكشف لكم هذه المؤامرات الإبليسية. لكن السلالة ماضية في طريقها، قلبها معلق بالله عز وجل. من كان مفرط في العبادات نراه اليوم يتجه للصلاح والخير، ومن كان ثابتا زاد تقربا لله عز وجل. ألم تكن كل هذه الابتلاءات من أصحار وغيره سببا من الله عز وجل فزدتم تقوى وتقرب إلى الله، بدأت تحيا سنن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء وقبل النوم، وقراءة ورد من القرآن والتسبيح والذكر وقيام الليل وقراءة سورة البقرة والاستماع إلى القرآن والاستماع إلى الرقى. الرقى أصلا هي ميزتها أن فيها الدعاء، والدعاء هو مخ العبادة، وفيها قرآن الله عز وجل وأسماء الحسنى. فكم من السلالة الذين حفظوا أسماء الله الحسنى من خلال الاستماع إلى الرقى. والخير الكثير كان اللجوء لله في كل حين، كما قلنا بالدعاء له سبحانه، ونحن نعلم فعلا أن الدعاء هو مخ العبادة. اعلموا يرحمكم الله أنكم تزهرون، يعني تتجددون في كل حين، كلما تسلطت عليكم أسحار ثقيلة وملاعين إلا ويدمروا، وكلما جددوا ينسفوا بقدرة الله. هذه يعني سبحان الله ميزة في هذه السلالة. اعلموا أن نفس الأسحار لو كانت في عباد عاديين لهلكوا على بكرة أبيهم. اعلم أن الكثير من الزهريين ماتوا بأسحار قتل، وتعددت الأسباب والموت واحدة، هم ماتوا مبطونين، ونحتسبهم عند الله عز وجل وندعو أن يتقبلهم ويكونوا في جنان والملائكة فرحين بهم. وقرأوا ما ذكر صلى الله عليه وسلم عن الذين يموتون مبطونين، أو المبطون أو الحريق أو الغريق. اقرأوا معنى مبطون، الذي يهلك بسبب علة في داخله في جوفه. هذه همسة من أخيكم قذفها الله في قلبي، فبادلتكم إياها أنتم أيتها الأنفس الطيبة. يا من أحبكم في الله، الذين تنتظرون كل رقية يضعها هذا العبد الفقير لله عز وجل. وأريد أن أنوه على أمر انتشر كثيرا على اليوتيوب، أكشفه لكم وأحذركم منه. أنا لست رقيبا عليكم، ولست أضع نفسي عارفا أكثر منكم، لا والله، ولست أنصب نفسي على السلالة الزهرية أني قائدا أو غيره. الذي أعلمه والله شهيد أن أمر هذه السلالة وكل أفراد فيها، ومواجهة إبليس رجيم طريد وكل الملايين الشياطين في أرض والسماء وتحت الأرض، هو دربي، هو مشروعي في هذه الحياة الثانية. لا أعرف شيئا آخر بعد ذكر الله والخلوة به سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه المؤامرة هي، هناك الكثير جدا من الأولاد وكذلك كبار السن يضعون فيديوهات على اليوتيوب يتحدثون على الزهريين، والله والله يعني كلامهم يعني حقيقة، والله كلامهم من غير أن أسمعه أعلم أنه تافه جدا، والله تافه جدا، ويمضغون نفس الحديث، يعني نفس الحديث، يعني كلام كلام كلام. هذا لا يهمني، الذي يهمني هو أنهم يتحدثون ويحركون أيديهم، يعني يتحدثون بحركات بأيديهم ويتحركون بالفعل، أيديهم تتحرك كثيرا في فيديوهاتهم. هؤلاء يشهد الله على كلامي، هم يعلمون أو لا يعلمون، الشياطين متلبسين بهم، وأغلبهم أبالسة بحركاتهم اليدوية ونظراتهم، هم يمدون توصيات وقرارات وأوامر للجن والشياطين الذين يحيطون بالزهري أو الزهرية الموجود أو الموجودين داخل أجسام الزهريين. وعيد، هؤلاء بتحريك أيديهم عند حديثهم في هذه الفيديوهات، هم أصلا يمدون توصيات وقرارات وأوامر للجن والشياطين الذين يحيطون بالزهري أو الزهرية أو الموجودين داخل أجسام الزهريين. يعني هذه مؤامرة يعني مكشوفة لنا بإذن الله العلي العلي العظيم. يعني سبحان الله، واحد شعره شاب يعني فات 50، ويلبس نظارات ويلبس لباس أولاد ويتحدث بلهجة عامية، وآخرين أولاد لا يعرفون تركيب جملتين ويتحدثون على سلالة كاملة، يتحدثون على سلالة كاملة. الزهريين أعلموا أنهم لا يرتاحوا لحديث هؤلاء عندما يفتحون فيديوهاتهم، ويحسون بعده بضيقة أو في المنام بأحلام لا يفهمونها، متنوعة في الليلة التي يرون فيها هكذا فيديوهات هكذا عباد. لكن سبحان الله عند سماعهم لكلامي هذا سيفهمون أمورا عديدة وما كان يصيبهم. وأعلنها الآن بإذن الله العلي العظيم. السلالة منبعها نبي الله نوح وإبراهيم الخليل. أتوقف هنا في هذه النقطة، وإذا بقي في العمر بقي بإذن الله سأفصل في هذه النقطة الأخيرة التي ذكرتها بالذات وما أوصي به السلالة، ولا ندري إن نبقى على هذه الدنيا الفانية ومتى رحيلنا، لكن يجب أن يعني نضع بإذن الله العلي العظيم يعني مجموعة يعني من التوصيات. قوة السلالة في حب الله، قوة السلالة في حب الله، وهي قوة كل العباد، كل العباد وكل المخلوقات في حب الله. ونحن ما دمنا نتحدث عن السلالة فإني أقول قوة السلالة في حب الله، في حب الله العظيم الأعظم الماجد. واعلموا أن الله سبق محبته لعباده، لهذا يجب معرفة علامات حب الله للعبد، وكذلك حب الله يدعيه الكثيرين. اسمعوا أيها السلالة واعقلوا كلامي جيدا، لعلها وصايا ثبتها الله على لساني تنفعكم في الدنيا والآخرة. وكل فرد من السلالة سيزن في نفسه ويسقطه على فؤاده ليخرج بالنتيجة التي أريد إيصالها لكم بإذن الله العلي العظيم. وسبحان الله، هناك يعني من علامات حب الله للعبد حسن التدبير له فيربيه عز وجل من الطفولة على أحسن نظام، ويكتب الإيمان في قلبه وينور له عقله فيجتبيه لمحبته ويستخلصه لعبادته، ويشغل لسانه لذكره وجوارحه بخدمته فيتولاه في تيسير أموره من غير ذل لمخلوق، ويسدد ظاهره وباطنه ويجعل همه هما واحدا. فإذا زادت المحبة شغله به عن كل شيء. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، ولا تؤمن والله حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. وكذلك من علامات حب الله عز وجل للعبد أن يجعل في قلبه الرأفة واللين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. إذا أحب الله عبدا جعله شفيقا رحيما على جميع عباده، رفيقا بهم شديدا على أعدائه. وهذه الصفات ألا يراها أفراد السلالة في أنفسهم؟ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذين معهم، كما قال الله عز وجل في يعني من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم واصفهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ألا يجاهد أفراد هذه السلالة الشياطين والملاعين وهم في مواجهة إبليس رجيمة طريدة على العلن؟ ونقول كذلك بإذن الله العلي العظيم، إذا أحب الله العبد يجعل له القبول في الأرض والقبول في قلوب العباد ومحبة العباد والميل إليه والرضا عنه والثناء عليه. يعني سبحان الله، يعني السلالة كل من لا يعرفك أو لا يعرفك عندما تتحدثين معهم يعني يحسون وكأنهم يعرفونك يعني أو يعرفونك يعني منذ أمد طويل. لا تجعلون حواجز بينكم وبين العباد. وقال يعني ما يعني يتركنا نخوض وندفع أنفسنا دفعا لحب الله عز وجل، في هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل وقال: إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعنه أيضا رضي الله عنه أن أيضا رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا له صيت في السماء، إذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس، وفي رواية أخرى يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. ومن علامات حبه عز وجل لعباده كذلك أن يبتليه بأنواع البلاء، أن يبتليه بأنواع البلاء حتى يمحصه من الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. نعم إخوتي، إذا أحب الله قوما ابتلاهم وفرغ قلوبهم من الانشغال بالذنوب والدنيا وما تلهيه أمور الدنيا. وسبب هذا كما قال يعني من نحبهم في الله، هذا سببه غيرة عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة، وجميع ما يبتليهم به ضنك المعيشة في الدنيا وتسلط أهلها، ليشهد عز وجل صدقهم معهم في المجاهدة. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاهم، إذا أحب عبادا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وعلى قدر الإيمان يكون البلاء. ومن علاماته عز وجل في حبه لعباده أن يتوفاه على عمل صالح، فالإنسان لا يدري بما يختم عليه عند موته، فعليه أن يسأل الله دائما حسن الختام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوقف له عمل صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه وقال من حوله. اعلموا إخوتي أن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه، ولا يظلم ربنا أحدا. أما بالنسبة لمن يقول أني أحب الله، أني عبد لله، فهو ادعاء حقيقة يدعيه الكثير من الخلق. ولما كثر هؤلاء المدعون فإن الله طلب منهم الدليل والبينة. اعلموا يرحمك الله أن محبة الله بالفعل يتحدث عنها الكثيرين، ويتحدث عنها يعني ما لا يحصيه البشر، وكل يتقول بأنه يحب الله. فما أسهل الدعوة وما أعز المعنى، فلا يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع الناس بمحبته لله تعالى ما لم يمتحنها بعلامات ويطالبها بالبراهين والحجج. فالمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفروع في السماء، كما قال: من نحبهم في الله، وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح. فمن علامات العباد الذين يقولون بالفعل يحبون الله عز وجل أن يحب العبد الخلوة ويأنس بمناجاة الله وتلاوة القرآن وكتابه عز وجل. لهذا كما قال يعني أحد الصالحين، لا إله إلا الله، يعني كما قال أحد الصالحين: لله قوم أخلصوا في حبه فرض بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف دمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أوحى الله لبعض عباده: إن لي عبادا من عبادي يحبوني وأحبهم وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي ويذكروني وأذكرهم، فإذا حذوت طريقهم أحببتك، وإذا ابتعدت عنهم مقدتك. قال: يا ربي وما علاماتهم؟ قال: يرعون الظلال في النهار كما يرعى الراعي الشفيق غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوقارها عند الغروب. فإذا جن الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا أقدامهم وافترشوا وجوههم، يناجوني بكلامي ويتملقوني بإنعامي. فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد، بعيني ما يتحملون من أجري وبسمعي ما يتحملون من حبي، فهنيئا لهم، إن الله أحبهم وهم أحبوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.